انت يا رب شفايا، انت يا رب دوايا، دي كلمتك تشفيني وبلمستك تحييني. انت يا رب شفايا، انت يا رب دوايا، بكلمتك تشفيني وبلمستك تحييني. عندك للموت مخارج، لمسة ايدك بتفارق، يهرب امامك المرض، عندك حياة للأبد. عندك للموت مخارج، لمس ايدك بتبان، يهرب امامك المرض، عندك حياة للأبد. الجلد كان تمن الشفاء، والصلب كان من الموت فداء، والأن اسمك يهوى رفع، معاك ألمي زاد واختفى. الجلد كان تمن الشفاء، والصلب كان من الموت فداء، والأن اسمك يهوى رفع، معاك ألمي زاد واختفى. عدك للموت مخارج، لمسة ايدك بتبان، يهرب امامك المرض، عندك حياة للأبد. عندك للموت مخارج، لمسة ايدك بتبان، يهرب امامك المرض، عندك حياة للأبد. عندك للموت مخارج، لمسة ايدك بتبان، يهرب امامك المرض، عندك حياه.